خوي من جري نقل الوحي أن وأن يطاردوا لعني نفسي كأجل فأمني وأصل صفو فعل معنى كان من أليس من زار بن السليان ونزع وأصل الموجي بن عارة وترك ذاك الأصل حتى ما قد يرى وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحفي بمسيق جواب أو حسر ويحذف الناصب عن العلماء وقد يكون حذفه متزاما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتأنيث تلي الماضي إذا كان للأنثى كأبت هند الأذى وإنما تلزم فعل مضمار متصل أو مفهم من ذات حري وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقف والحذف مع فصل بإلا فضيلة كما زكى إلا فتاة بن العلا والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي الفصل ذي المجاز في شعر وقع والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن والحذف في نعم الفتاة تستحسن لأن قصد الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل وأخر المفعول إن لفس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر وما بإلا أو بإن منحصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر قال ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كانيل خير نائلي فأول الفعل ضموما والمتصل بالآخر اكسر كمضي في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة والثالثة الذي كهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي واكسر أو اشمم ثلاثيين أعل وما عينا وضم جاء كبوعة فحتم. طيب تعيد من هنا. قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مرمى اسمي فعلا شغل أنا بنصب لفظه أول محل في السابق انصبه بفعل أضمرا حتما موافقا لما قد أظهر والنصب حتما انت للسابقة ما يختص بالفعل كأن وحيث ما وما تلس السابق ما بالابتداء يختص فالرفع الفزن وأبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يجد ما بعد معمول لما بعد ما قبل معمول لما بعد وجد ما قبل معمول لما بعد معمولا وجد معمولا لما بعد وجد واختير نصبا قبل فعل ذي طلب وبعد اختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد معمول اختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلى الفعل غلب فعل غلب وبعد عاطف فعلا بلا فصل على معمول فعل مستقر معمول فعل مستقر أولا والمعطوف بلا وإن تل المعطوف فصلا فضل المخبر فعل المخبرة به عن اسم عاطفا المخيرة والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيح فعل أداء ما لم يبح فصل مشغول بحرف جره أو بإضافة كوصل يجري والسوي في الباب يصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانعا حصل وعلقت محاصلة بنفس بتابعي كعلقتي بنفس لفظ الواقع بنفس اسم الواقع. سؤال اكتب السؤال. علامة الفعل الماضي، اذكر علامة للفعل الماضي وعلامة للمضارع وعلامة للأمر. علامة واحدة للماضي دائما ورقة محاضرة وجدة، اذكر علامة للماضي وعلامة للمضارع وعلامة للأمر. الاسم على قسمين ما هما؟ الاسم على قسمين ما هما؟ ما سبب بناء الاسم؟ واذكر أنواع هذا السبب. انتهى؟ واضح؟ كلها في ست كلمات. واذكر أنواع هذا السبب. علامة الماضي كذا، علامة المضارع كذا، علامة واحدة، علامة الأمر كذا، الاسم قسمان كذا كذا، يبنى الاسم لأجل كذا، أنواعه 1، 2، 3، 4. واضح؟ خلاص بس فقط. يعني الاسم لماذا يبنى؟ لشبهه بالحرف، أنواع الشبه. ما شفتكم قاعد تشوفوا فيه اسمع يا شيخ بابا فهمت ها؟ علامة واحدة للماضي، علامة واحدة للمضارع، علامة واحدة للأمر. الأمر فقط. Thank you.

وما مضاف إليه. طيب، كان منهم صلة الموصول لا محل لإعراب، وجلسوا في محل جر الإضافة إذا، ومحل الشاهد من سوائنا، فجاءت مجرورة بحرف الجر. طيب. قال: ومن استعمالها مرفوعة قوله: وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري. نعم. وبحسب ما قبلها إذا تضمن معنى الشر خافض لشرطه منصوب بجوابه. تباع فعل المضارع مرفوع، ما فعل مبني لما لم يسمى فاعله مرفوع لم ترفع الضمة، وكريمة نائب فاعل تباع مرفوع لم ترفع الضمة. الجملة الفعلية في محل جر إذا، جر إذا إليها بإضافة إليها، أو عاطفة تشترى معطوف على تباع ومرفوع لم ترفع الضم المقدر على الألف منع من ظهور التعذر، وفاعله نائب فاعل ضيم المستتر جواز تقديره هي. نعم. جواب رابط شرط. رابط جواب شرط. إذا تباع بين الشرط فهنا ربط الجواب بشرطه. نعم. سوى مبتدا مرفوع. أيوه. أنا مترفعي. ضم قدر الألف. على الألف من يمدون التعذر، وهو مضاف الكاف مضاف إليه. نعم. بائع خبر ليسير. نعم. وهو مضاف له مضاف إليه. جيد. وحرف عطف. أيوه. أنثى ضمن وفصل مبتدا. إيه. المشتري خبر لأنثى. نعم. الجملة إذا تباع بحسب ما قبلها، تباع كلمة هذه مضافة إلى إذا، أو تشترى معطوفة، فسواك بائعها لا محل لإعراب المواقع في جواب شرط غير جازم، أنت المشتري معطوفة على سابقها. نعم. قال: وقوله: ولم يبق سوى العدوان بناهم كما دانوا. أي نعم. أعرف واو بحسب ما قبلها. جيد. لم حرف نفي وجزم. جيد. وقد يبقى يعني مضارع المجزوم على مجزوم يحث حرف العلم. ممتاز. سوى الفعل ايش يحتاج؟ فاعل. ممتاز. فاعل ترفع عين الضمة المقدرة على الألف منع المضارع التعذر. ممتاز. عدواني وهو مضاف، عدوان مضاف إليه مجرور وعلى مجرور الكسر الضارع. نعم. بعد منها في الماضي مبني مبني على السكون، ونار الضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وهم وهم ضمير متصل في محل نصب مفعول به مبني سكون. إنه من دانا يدين، دانه يدينه في الماضي دنت ودنت ودنت ودنا، واضح؟ ودنا أي من دانهم جازاهم. دناهم كما الكاف حرف جر والمام مصدرية. نعم. كما دنا دناهم كما دنا. مصدرية أو اسم مصدرية. مصدرية هنا أحسن شيء. مصدرية. إنه المقصود هو ماذا؟ أن دناهم كما دانونا، يعني أدنا يعني جازيناهم كمجازاتهم لنا كما دانوا. فما مصدرية تسبك بما بعدها بمصدر يدل على معناها، يعني دناهم كالذي دانونا كما دانونا، يعني كدينهم لنا كمجازاتهم لنا. دانوا فعل لك كحف حرف جر وما مصدرية مبنية على السكون لا محل من الإعراب. دانوا في الماضي مبني على السكون لاتصاله بالواو، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم. زين. وما دانوا مصدر مؤول في محل جر اسم جر. نعم. زين.

قال فمن الجر بخلق. وإيش قال هنا؟ ولم يحظى سيبويه الجر بهما. إيش ما علق الشيخ الحميد؟ ها؟ لم يعلق. نعم. نكد أن سيبويه ذكر في الكتاب ما خلا القوم أتاني القوم خلا أبد الله. يحتاج إلى المراجعة. نعم. واصل. يعني نقل عن هنا قال لا يحفظ عن سيبويه الجر بهما أي بخلا وعدا. لا يحفظ الجر بهما أي بخلا وعدا. لكن نقل أنه ذكر ماذا في كتابه أنه نقل عن بعض العرب ما أتاني القوم خلا عبد الله ثم قال المحفوظ في إجماع النصب. ذكر الشيخ حمد أن نقل عن سيبويه ذلك. وش قال؟ قال ذكر الشيخ أن هذا مما نقله الأخفش وأن سيبويه لم يحفظ من العرب الجر بخلا. وهذا نقل غير صحيح بل نقل سيبويه في كتابه صريحا الجزء الأول صفحة 377 حيث يقول أما حاشا فليس باسم ولكنه حرف يجر ما بعده كما تجر حتى ما بعدها في معنى الاستثناء. أبو عبد يقول ما أنا من القوم خلا عبد الله الجر فجعلوا خلا بمنزلة حاشا. فإذا قلت ما خلا فليس فيه إلا نصب لأن ما اسم لا تكون صفته إلا للفعل. هذا الأظهر. فسيبويه ذكر هذا في كتابه قوله لم يحفظ عليه أو أنه هذا محل مرة. نعم واصل. قال وإنما حكاه الأخفش من الجر بخلا قوله خلا الله لا أرجو سواك وإنما أعد عيالي شعبة من المالكة. قال الله خلا عفو جر أما لفظ الجلالة جر بخلا وتمت جره الكسرة لا النافية أرجو جر ما كنت تعلق به أرجو لا النافية أرجو فعل مضارع مرفوع لم يتوفى طب المقدر على الوامل عن مضارع الثقة سوى ثالث الفعل روع يا شيخ طب ما بين مستتر بدون من تقدير هو أنا أرجو أنا نعم سوى فعل به ايوه وصوب على التصبيح في الحلم قدر على الحلف من فرقه من عبدالله التعذر من مضاف كف مضاف إليه وإنما أداة حصر الواو حرف استئناف إنما تفيد نعم بعد لحظة أهل بس نعم أهل سلام أهو أيال مفعول به والفاعل ما هو؟ الفاعل عوزه عوزه في والفاعل والفاعل ضمير مستتر وجوب من تقديره أنا جيد نعم عيالي مفعول به التسليم فتح اللي ما قبل ياء متكز من عمل ياء استفتاء استفتاء شغال محل وهو مضاف عد عيالي شعبة ثاني عد عيالي فبي أول وشعبة فبي ثاني من حرف عيالي ومضاف الكلمة والألف هذيك للإطلاق الألف هذيك للإطلاق. نعم وصل. قال ومن الجر بعد قوله تركنا في الحضر ذات عوج عواكف قد خضعنا إلى النشوء. ايوه وصل زيد. أبحنا حيهم قتلا وأسرا عدا الشمطاء والطفل الصغير. نعم تركنا في الماضي مبني على سكون اتصالي بغير رفع متحرك وانا غير متصل بالسكون في محل رفع فاعل. نعم. في في حرف جر الحاضر باسم جر المفيد ولم تجر الكسرة والجر مفيد في تركنا بنات مفعول به تركنا منصوب علامة نصب الكسرة إن جمع سالم بنات مضاف وعوج مضاف إلى مجرور جيد بعد أراكي كيف تركناه؟ ها؟ حال ايوه شيخ ما يقبلون لكن ولا يرى ها يقبل بنون عواك تحال من ماذا بنات من هن العواك بنات طيب زيد وهن نكرة عواكف عوج أليس مضافة؟ قد حفتقر نعم تركنا في الحضيض عواكف قد خضعنا إلى النسور نعم خضعنا في الوفائل إلى النسور متعلق بخضع خضعنا نعم نعم زيد بعده أبحنا حيا فعل ماضي مبني لاتصال فعل ماضي مبني لاتصال بنون فاعل مبني السكون مبني السكون اتصال بنون ايوه ونا ضمير مقطع في محل فاعل حيا مفعول به منصوب وهو مضاف وهم مضاف اليه ضمير متصل بالسكون عاجلين مضافين أبحنا حيهم قتلا ونس وأسرا نعم قتلا هنا تمييز مفسر من به من الذوات منصوب وغرف أسرا أيضا منصوب على قتلا تمييز الذات بين الذات غير محول تمييز النسبة قتلا نعم يعني بيانها للذات ليس محولا من فاعل او مبتدا بعده عاد الشنقائي هذا حرف جر مبني على السكون الشنقائي اسم مجرور يعني بعاده وعلم تجر الكسره الظاهره وهو عاطفه الطفلي اسم معطوف مجرور وعلم تجر الكسره وهو موصوف صبي صفه مجرور نعم طيب تركنا في الحضيض بنات عوج تركنا هذه الجملة ابتدائية عواكف حال قد خضعنا إلى النسور هذه جملة قد خضعنا إلى النسور جملة في نصب في محل نصب صيف هذه البنات أبحنا حيهم قتلا وأسان الاستئنافية محل العراق نعم قال فإن تقدمت عليهما ما وجب النصب بهما فإن تقدمت عليهما ما أيوة. وجب النصب بهما فتقول قام القوم ما خلا زيدا وما عدا زيدا فما مصدرية وخلا وعدا صلتها وفاعلها ضمير وفاعلهما ضمير مستتر يعود على البعض كما تقدم تقريره وزيدا مفعول وهذا معنى قوله وبعد منصب هذا هو المشهور وأجاز الكسائي الجر وصلتها وفاعلهما ضمير مستتر وجوبا يعني يعود على الباقي متخلفه وزيدا وزيدا مفعول وهذا معنى قوله وبعد منصب هذا هو المشهور وأجاز الكسائي الجر بهما بعدما على جعل ما زائدة وجعل خلا وعدا حرفي جر فتقول قام القوم ما خلا زيد وما عدا زيد وهذا معنى قوله وانجرار قد يرد وقد حكى الجرمي في الشرح الجر بعدما عن بعض العرب أي نعم وهنا إذا نصبت بهما فما مصدرية فتسبق بما بعدها تصير ما وما دخلت عليه في محل نصب في محل نصب إما على الظرفية وإما على الحالية نعم قال وحيث قام القوم ما خلا زيدا

وذهب أحد وذهب الأخش والجرمي. قال وذهب الأخش والجرمي والمعدني والمفرد وجماعة منهم المصنف إلى أنها مثل خالة تستعمل فعلا فتنصب ما بعدها وحرفا فتجر ما بعدها فتقول قام القوم حاش زيد وحاش زيد. وحكى جماعة منهم الفراء وأبو زيد الأنصاري والشيباني النصب بهما ومنه اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاش الشيطان وأبا الإسلام. وقوله حاش قريشا فإن الله فضلهم على البرية بالإسلام والدين. يا رب حاشا قريش على على على النصب فيكون حاشا فعل في الماضي فاعله مستوجبا غيره هو لا خلاف الأصل. نعم على خلاف الأصل يعني لم يسبق ذكره سابقا. نعم قريش مفعول فبه منصور نعم نصب الفتح الله على خير فعط إن حرف نصب مشبه بالفعل مشبه بالفعل الله حرف اسم منصوب اسم إنا منصوب اسم جالس منصوب علامة فيه الفتح الظاهر الأخرى فضلت يعني في الماضي في الماضي الماضي على مبني على الفتح والفاعل مستتر وجوب تقديره هو يا ولد الله من جواز هو فضل من هم ضمير متصل ضمير متصل في محل نصب في محل نصب مفعول مفعول به بعد البرية جار ومجرور متعلق به متعلق بفضلة نعم في الإسلام كذلك جار ومجرور متعلق بفضلة والدين معطوف على الإسلام. نعم هذا جملة حاشا لا محل من الإعراب وإن الله هذه استئنافية وفضلهم في محل رفع خبر إن واضح وصل. قال وقول المصنف ولا تصحب ما معناه أن حاشا مثل خالة في أنها تنصب ما بعدها أو تجره ولكن لا تتقدم عليها ما كما تتقدم على خلا فلا تقول قام القوم ما حاش زيدا وهذا الذي ذكره وهو الكثير. وقد صحبتها ما قليلا ففي مسند أبي أمية الطرسوسي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسامة أحب الناس إلي ما حاش فاطمة. الطرسوسي أظن بضم الطاء لكن قال لا يتقدم عليها ما كما يتقدم على خلاء. نعم وصل. قال وقوله رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا. نعم طيب رأيت فعل فاعل والناس مفعول به وما مصدرية حاشا فعل ماض وفاعل مستتر وجوبا تقديره هو على خلاف الأصل كما ذكرنا وقريش المفعول به وما حاشا هنا ما مصدرية فما دخلت عليه تكون في محل نصب في محل نصب إما للظرفية أو على الحال. الفاء هنا فإن حرف تعليل أو زائدة وإن هنا إن فعل حرف تنصيب نصب مشبه بالفعل ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إنا فإنا نحن هذا ضمير منفصل له إعرابان البصريون يعربونه والكوفيون يقولون يهملونه والكوفيون يعربونه إعرابا مستقلا وإن البصريين هو حرف عماد فلا محل له من إعراب لا والكوفيون يقولون أنه ضمير منفصل ضمير ضم في محل رفع مبتدأ أفضل خبره ومضافه مضاف إليه وفعالا تمييز وجملة مبتدأ الخبر في محل رفع خبر إن. والبصريون على أن نحن ضمير وإماد مقصود منه الحصر والقصر لا محل لهم إعراب وأفضل هو خبر إنه مضاف وهم مضاف إليه فعلمت الميز. وجملة رأيت ابتدائية هنا لا محل لها من الإعراب، قلنا لا حاشا محلها إما نصب ظرفية أو حالية، فإن نحن هذه أيضا تعليلية لا محل لها من الإعراب، ويصح أن تكون مفعول ثاني لرأيت باعتبار فاء زائدة. واضح؟ ها؟ نعم. ما شنو؟ مفعولي رأى الناس. ها؟ مفعولي رأى. رأيت الناس وإنا نحن أفضلهم إذا كنا فاء زائدة. إذا كنا فاء زائدة يكون إنا نحن أفضلهم فعالا هو المفعول الثاني. وإذا كنا فاء تعليلية فها هنا اكتفت بمفعول واحد. واضح؟ نعم. يكون مقدر مقدر قد يؤول بمعنى شاد حميد علق الحديث قال انه ليس كان بالسند قال الوقت الاخير حاشا خطيب هنا من الحديث لابد ان يراجع. قال ابن حاتم توهم استدلب انه يعني لغه. نعم. طيب ها؟ ويقال يقال في حاشا حاشا وحاشا. نعم ثلاث لغات يعني. طيب الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.